اللهم أكرمه بالزوجة الصالحة، وأكرمها بالزوج الصالح، وكل من أنفق بنية رفع البلاء وقضاء الدين أو حاجة خاصة في نفسه، اللهم فآته سؤله على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم شارفنا من انتصاف رمضان، شارفنا من انتصاف رمضان، وما زلنا نبحث عن قلوب خاشعة وعيون باكية. اللهم يا ربنا لا نريد أن يمر علينا رمضان وقلوبنا قاسية، اللهم أنزل علينا نورا من عندك ورحمة من عندك ولينا من عندك، تعلق قلوبنا بك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، نعوذ بك من الرياء والسمعة، نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.